بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. أكاديمية الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه وأرضاه، التعليم المتوسط والثانوي، تفسير القرآن الكريم، الدرس 14، سورة القيامة. هذه السورة مكية وهي 39 آية. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة. قوله تبارك وتعالى لا أقسم بيوم القيامة، أجمع المفسرون أن معنى لا أقسم أقسم، واختلفوا في تفسير لا. طبعا وردت هذه لا قبل القسم في عدة آيات قرآنية، لا أقسم، واتفقوا على أن لا أقسم معناها أقسم في هذه الآية. فقال بعضهم لا زيادة في الكلام للزينة، بعض المفسرين قالوا أن لا زيادة في الكلام من باب الزينة، لكن قال بعضهم لا معناها رد لكلامهم حيث أنكروا البعث، رد لكلام الكفار الذين أنكروا البعث. فقال الله سبحانه وتعالى لا ليس الأمر كما زعمتم، وذلك كقول القائل لا والله لا أفعل كذا. فلا رد لكلام قد مضى، لا والله لا أفعل كذا، تقول له افعل، تقول له لا والله لا أفعل. نعم، وذلك كقولك لا والله إن القيامة لحق، إذن لا أقسم بيوم القيامة، كأنك أكذبت قوما أنكروه، وفائدتها توكيد القسم في الرد. إذن لا لها فائدة، ليس في القرآن الكريم أي حرف زائد، بل له فائدة، وفائدته هنا التوكيد، لا أقسم بيوم القيامة، تأكيد لرد من ينكر القيامة. بيوم القيامة أي يوم يقوم الناس لرب العالمين، والله تعالى يقسم بما شاء. ولا أقسم بالنفس اللوامة، لا خلاف في هذا بين القراء، وهو أنه أقسم سبحانه وتعالى بيوم القيامة تعظيما لشأنه ولم يقسم بالنفس. إذن هنا لا على معناها الحقيقي. التفسير الأول للآية الثانية لا أقسم بالنفس اللوامة، لا أقسم، التفسير الأول أن المراد بها عدم القسم. التفسير الثاني كالأول، لا رد لكلام مضى وقسم ثاني. نعم، إذن التفسير الثاني أن الله تعالى يقول لا ليس كلامكم صحيح، أقسم بنفس اللوامة، أقسم بنفس المؤمن الذي لا تراه إلا يلوم نفسه، إلا وهو يعاتب نفسه، والفاجر لا يعاتب نفسه. إذن الله تعالى أقسم بيوم القيامة وأقسم بالنفس اللوامة، نفس المؤمن الذي يكثر من لوم نفسه. قال مجاهد هي التي تلوم، النفس اللوامة هي التي تلوم على ما فات وتندم، فتلوم نفسها على الشر لما فعلته وعلى الخير لما لم تستكثر منه. قوله تعالى أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، فنعيدها خلقا جديدا بعد أن صارت رفاتا، هل هذا الظن صحيح؟ بلى، يقول الله تعالى جوابا لهذا الظن الخاطئ، بلى أجل قادرين، إن الله تعالى قادر ليس عاجزا على أن نسوي بنان البنان الأصابع، البنان الأصابع، فالأصابع متفاوتة في الطول، فالله تعالى قادر على أن تكون الأصابع متساوية في الطول. زعموا أن الله تعالى لا يبعث الموتى ولا يقدر على جمع الرفات بعد تشتتها وتبعثرها في التراب، فقال الله تعالى بلى قادرين على أن نسوي وأن نعيد السلاميات على صغرها ونؤلف بينها حتى تستوي، ومن استطاع على فعل هذا فهو على جمع الكبار أقدر، السلامات عظام صغيرة، الله تعالى قادر على أن يعيدها كما كانت. فإذا كان قادرا سبحانه وتعالى على إعادة العظام الصغيرة وتركيبها كما كانت تماما، فهو من باب جمع، فهو على جمع العظام الكبار أقدر سبحانه وتعالى. قال ابن عباس وعامة المفسرين المعنى على أن نسوي بنانه، أي أن نجعل أصابع يديه ورجليه شيئا واحدا كخف البعير، يعني غير أصابع، كل متكامل، كتلة واحدة، أصابع اليدين والرجلين، الله تعالى قادر على أن يجعل ذلك كخف البعير أو كحافر الحمار أو كظلف الخنزير، ولا يمكنه أن يعمل أشبه شيئا، يصبح عاجزا عن أفعال الخاصة بيده. الأصابع لها خاصيات كثيرة، تمسك، تقبض، تكتب، هذا الأمر لا يستطيع الحيوان، لذلك فهذه نعمة عظيمة. فالله تعالى يقول أن الله تعالى قادر على أن يجعل يد الإنسان ورجل الإنسان كغيره من الحيوانات، ولكن الله سبحانه وتعالى فرق أصابعه حتى يأخذ بها ما شاء، يقوم بالأعمال الخاصة بالإنسان. يقول الله تعالى بعد ذلك بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، الإنسان هنا الكافر، يعني الكافر يكذب بما أمامه من بعث الحساب، ليفجر أمامه، أمامك في الزمن، سيأتيك في الأزمان القادمة البعث الحساب، والكافر يكذب بيوم القيامة بالحشر والنشر. فيقول الله تعالى فإذا بريق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ مستقر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. يقوله تعالى فإذا بريق البصر، معناه إذا لمع البصر من شدة شخوصه، وذلك إما عند الموت وإما يوم القيامة، يوم القيامة مهطعين إلى الداع، يقول الكافرون هذا يوم عسير، إذا يوم القيامة تشخص فيه الأبصار، الأبصار تشخص من شدة الفزع والخوف. فإذا بريق البصر وخسف القمر، ذهب ضوءه، والخسوف في الدنيا إلى انجلاء، إذا انخسف القمر في الدنيا ساعة ساعتين ثلاث ساعات يعود القمر كما كان، أما في الآخرة إذا ذهب ضوء القمر فلا يعود. وجمع الشمس والقمر، أي يجمع بينهما يوم القيامة، ثم يقذفان في البحر فيكونان نار الله الكبرى، وقد يجمعان في نار جهنم، لأنهما قد عبدا من دون الله، ولا تكون النار عذابا لهما لأنهما جماد، وإنما يفعل الله تعالى ذلك بهما زيادة في تبكيد الكافرين وحسرتهم، هذه الشمس تعبدتوها هي معكم في النار. إذن يجمع الشمس والقمر يوم القيامة فيكونان نار جهنم، أو يقذفان في البحر أو يقذفان في نار جهنم. وقيل يجمع الشمس والقمر ويذهب ضوءهما فلا يكون ثم تعاقب ليل ولا نهار، كما الآن في بعض البلاد في القطب الشمالي لا يرون الليلة أشهرا طويلة، أو لا يرون الشمس أشهرا طويلة بحسب السنة. يقول الإنسان يومئذ أين المفر، يقول ابن آدم أو أبو جهل يوم القيامة، يقول أين المهرب، أين المفر، أين المفر إما يقوله الإنسان استحياء من الله تعالى، يستحي من أعماله في الدنيا حيث كان مقصرا، فيوم القيامة يستحي، أين نفر، أين أذهب بوجهي من حساب، من العتاب، فيستحي من أعماله. هذا حال المؤمنين أو حال العصاة بشكل عام. التفسير الثاني، أين المفر؟ أهل جهنم، نسأل الله تعالى ألا نكون منهم، نسأل الله تعالى العفو والعافية، يخافون من جهنم، ولكن يوم القيامة يوقنون بأن مصيرهم إليها، فيقولون أين المفر، أين المهرب من جهنم. وهذا القول قد يكون من الكافر أو من المؤمن الكافر. هذا القول أين المفر، إما خاص من الكافر، لأن المؤمن يكون بأمان، ببشرى من الله تعالى، بشرى عند الموت وفي القبر كان في نعيم، فهذا يوم القيامة يكون أين مطمئنا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن يوم القيامة. إذن قد يكون، وهذا القول خاص بالكافرين إن المفر، وقد يكون من كليهما، من المؤمن الكافر، لأن المؤمن عند قيام الساعة لهول ما يرى من الأحداث والأهوال يخشى الله تعالى، حتى لو كان آمنا في الظل فهناك شيء من الخشية من شدة الموقف وشدة غضب الله سبحانه وتعالى. كلا لا مفر، كلا رد لكلامهم، لا ملجأ من النار، يقول الله تعالى جوابا لهم لا ملجأ ولا منجا من النار. لا وزر، الوزر في اللغة ما يلجأ إليه من حصن أو جبل أو غيرهما. الإنسان في الدنيا إذا فزع يتحصن بالجبال، فالله تعالى يقول لا وزر، لا حصن لهم ولا جبل يعصمكم من يوم القيامة. هكذا قول الله تعالى تفسيره. نعم، إلى ربك يومئذ المستقر، أي إلى المنتهى، إلى الله تعالى، أي بما قدر الله تعالى عليك، إلى ربك المصير والمرجع في الآخرة، حيث يكون الله تعالى هو القاضي والحاكم بين الناس. ينبأ الإنسان، يخبر ابن آدم، برا كان أم فاجرا، يخبر بكل أعماله، بما قدم أخر، بكل أعماله من ولادته إلى مماته، يرجع فيراها في سجل أمامه، فتذكرها كاملة بدقائقها، بكل لحظة ماذا فعل، سجل طويل عريض كبير فيه كل أعماله. وينبأ الإنسان يوم القيامة بما قدم وأخر. قال القشيري هذا الإنباء يكون في القيامة عند وزن الأعمال. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. الإنسان جعله الله تعالى بصيرة على نفسه، أي كما يقول لرجل أنت حجة على نفسك، إذن أنت تعلم أن تحكم على نفسك، أحكم على نفسك، هل أنت محق أم مبطل. بل الإنسان على نفسه بصيرة، أي حاكم وقاض. قال ابن عباس بصيرة أي شاهد، وهو شهود جوارحه. نعم، إذن بصيرة بمعنى الأول قاض وحاكم على نفسك. التفسير الثاني وكلها صحيحة، أنت شاهد على نفسك، جوارحك تشهد عليك، اليد تشهد عليك بما بطشت بها، الرجل بما مشيت وسعيت في بها، اللسان بما تكلمت به، العين بما أبصرت بها. إذن جوارح الإنسان تشهد على الإنسان، بصيرة جوارحك تشهد عليك. وجاء تأنيث البصيرة لأن المراد بالإنسان هنا الجوارح، فالإنسان على نفسه، لم يقل الإنسان على نفسه بصير في التفسير الثاني، بل قال بصيرة لأن المقصود بل جوارح الإنسان على نفسه بصيرة، الجوارح مؤنث، لذلك جاء مؤنث. هذا التفسير الثاني. التفسير الأول قلنا بصيرة أي محاسب وقاضي. نعم، وناس يقولون أن الهاء في قوله بصيرة طبعا الهاء هي التاء المربوطة هكذا مقصود منها لأنك عند وقفك عليها تقف على هاء، هي التي يسميها أهل الإعراب هاء المبالغة، كالهاء في قولهم داهية علامة راوية، لأن هاء المبالغة فهذه بصيرة، أي أنت قاض على نفسك أو جوارحك تشهد عليك. ولو ألقى معاذيره، التفسير الأول لهذه الآية الكريمة، ولو أرخى ستوره، الستر باللغة أهل اليمن معذار، والمعاذر الستور، والواحد معذار أي وإن أرخى ستره يريد أن يخفي عمله، إذا كان الإنسان في بيته وأرخى الستور لئلا يراه أحد من الناس ماذا يفعل، ليشرب الخمر وغير ذلك، ولو ألقى معاذيره فالإنسان يشهد على نفسه يوم القيامة، إذا في الدنيا أخفيت عملك فنفسك تشهد عليك يوم القيامة. إذن هذا التفسير الأول، أن النفس تشهد عليك حتى لو لم يرك أحد من الناس فجوارحك تشهد عليك يوم القيامة. التفسير الثاني للمعاذير، ولو اعتذر، التفسير الأول المعاذير هي الستور، الستائر التي يرخيها الإنسان لئلا يراه أحد. التفسير الثاني الاعتذار، أي ولو اعتذر فقال لم أفعل شيئا لكان عليه من نفسه من يشهد عليه من جوارحه، فهو إن اعتذر وجادل عن نفسه فعليه شاهد يكذب نفسه، ولو ألقى معاذيره حتى لو اعتذر فجوارحه تكذبه. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه قرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، كلا بل تحبون العاجلة تذرون الآخرة. قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، في الترمذي عن سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه القرآن يحرك به لسانه يريد أن يحفظه يكرره بهدف الحفظ لئلا ينساه، فأنزل الله تبارك وتعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال فكان يحرك به شفتيه، وحرك سفيان شفتيه، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرك لسانه ليحفظه، ونهي عن ذلك. لماذا نهي؟ الآية الثانية تفسر إن علينا جمعه قرآنه، قال جمعه في صدرك، إن الله تعالى تكفل بأن تحفظه، فلا تخشى أن تنساه، لا تخشى أن لا تخف أن لا تحفظه، بل إن الله تعالى تكفل بحفظه في قلبك، جمعه في صدرك ثم تقرأه ولا تنساه. فإذا قرأناه، إذا كان جبريل عليه السلام يقرأ القرآن عليك فاستمع وأنصت، فاتبع قرآنه فاستمع وأنصت. قال عامر الشعبي إنما كان يعجل بذكره إذا نزل عليه من حبه له، هذا القول الآخر، القول الأول خشيت أن ينساه، القول الثاني لحبه كلام الله تعالى يكرره قبل أن يفرغ جبريل عليه السلام من قراءته. نعم، فنهي عن ذلك حتى يجتمع، لأن بعضه مرتبط ببعض، إذا نهي عن ذلك ليقرأه كاملا متكاملا. وقيل القول الثالث كان عليه السلام إذا نزل عليه الوحي حرك لسانه مع الوحي مخافة أن ينساه. نعم، فاتبع قرآنه قراءته عليك، اتبع قراءته عليك. وقال قتادة اتبع قرآنه أي فاتبع شرائعه وأحكامه، إذن قراءته أو أحكامه وشرائعه. ثم إن علينا بيانه، أي إن تفسير ما فيه من الحدود والحلال والحرام، الله تعالى تكفل بذلك، إذن الله تعالى تكفل بأن تحفظه وأن يبين لك تفسيره، بيانه تفسيره، بيان الحدود والحلال والحرام وغير ذلك، سواء كان التفسير بآية قرآنية أخرى أو بوحي من جبريل عليه السلام من غير القرآن الكريم أو بالإلهام. وقيل ثم إن علينا بيان ما فيه من الوعد والوعيد وتحقيقهما، وتحقيق نعم إن علينا بيانه وتحقيقهما، إن علينا إن الله تعالى تكفل بأن يبين الوعد والوعيد ويحقق ذلك يقينا. الجنة والنار، العذاب والنعيم، سيكونان لا محالة يوم القيامة. كلا لا يصلون ولا يزكون، من أهل مكة؟ كلا بل تحبون العاجلة. يا كفار يا أهل مكة، أنتم لا تصلون ولا تزكون وتحبون الدار الدنيا، تذرون الآخرة، تحبون العاجلة تذرون الآخرة، تنسون العمل للآخرة. الله تعالى يقول عن يوم القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. النضرة هي الحسن والنعمة. وجوه ناظرة حسنة منعمة يوم القيامة مستبشرة إلى ربها ناظرة، تنظر إلى ربها، على هذا قول الجمهور، تنظر إلى الله تعالى. النظر يوم القيامة مؤكد بهذه الآية الكريمة: إلى ربها ناظرة. روي من حديث أنس رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى وزيادة في سورة يونس عليه السلام: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: للذين أحسنوا العمل في الدنيا، الذين أحسنوا العمل في الدنيا لهم الحسنى وهي الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا العمل في الدنيا، أحسنوا العمل في الدنيا الحسنى وهي الجنة، وزيادة النظر إلى وجه الله تعالى الكريم. روى مسلم في صحيحه عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. وفي رواية: ثم تلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ننبه ونؤكد إلى أمر مهم جدا: ليس النظر إلى جهة الله سبحانه وتعالى، الله تعالى منزه عن التحيز، عن الجهة، عن الفوق، عن التحت، عن التشبيه التمثيل، ليس كمثله شيء. لا تقول الله تعالى يمينك أو شمالك أو فوقك أو تحتك، الله تعالى منزه عن ذلك، ليس كمثله شيء. لا نعلم عن ذات الله تعالى إلا ما أخبرنا بها. الواجب علينا أن التنزيه، إذا أكرم الله تعالى بفضله فنراه، لكن كيف؟ لا نعلم. لا يصح ولا يجوز أن نحيز الله تعالى في حيز أو في جهة. وجوه يومئذ باسرة، كالحة، كاسفة، عابسة، باسرة، كالحة، عابسة، كاسفة، تظن أي توقن وتعلم أن يفعل بها فاقرة، داهية، أمر عظيم. الكفار يوم القيامة موقنون بأنه سيصيبهم أمر عظيم، العذاب والحساب. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. كلا ردع وزجر، أي بعيد أن يؤمن الكافر بيوم القيامة، شيء مستبعد. ثم استأنف الله تعالى فقال: إذا بلغت التراقي، أي بلغت النفس أو الروح التراقي. قيل أيضا: كلا معناها حقا، أي حقا إن المساق إلى الله تعالى. متى؟ إذا بلغت التراقي، أي ارتفعت النفس أو الروح إلى التراقي، تبدأ نعم ترتفع إلى التراقي. التراقي جمع ترقوة، هذا العظم في أعلى الصدر هو الترقوة، عظماني في كل طرف عظم، عظم الترقوة، التراقي جمع ترقوة. وقيل من راق، إذا كان الإنسان يحتضر فيقال من يشفيه من الرقية، لا أحد يشفيه، لا أحد ينجيه من الموت. فإذا بلغت الروح الاحتضار وقضى الله تعالى بأن هذا سيموت خلال لحظات، فلا أحد يشفي. من راق؟ لا أحد. من يشفيه؟ من ينقذه؟ من يمنع خروج الروح إلى أحد، فلا أحد يقدر أن يرقي من الموت، فرقي من المرض، أما إذا حضر الموت فلا راقي. وظن أي أيقن الإنسان، الظن بمعنى اليقين ها هنا، أنه الفراق، فراق الدنيا، فراق الأهل، فراق المال، فراق الولد. حين يرى الملائكة بعينه عند سكرة الموت يوقن قبل الموت أنه سيموت، رأى الملائكة جاءت لتقبض روحه، والتفت الساق بالساق، اتصلت الشدة بالشدة، شدة الدنيا بشدة أول منازل الآخرة. إذن الساق بالساق، تفسير الأول شدة الدنيا، آخر منازل الدنيا سكرات الموت، بأول منازل الآخرة القبر أو الحياة البرزخية حتى لو كان في غير القبر. إذن الساق بالساق، اتصال شدة الدنيا آخر ساعة في الدنيا بشدة البرزخ، أو شدة كرب الموت بشدة هول المطلع، أو المعنى التفت الساق بالساق، التفت ساق الإنسان عند الموت من شدة الكرب، تضع الإنسان رجله فوق رجل عند الموت. إلى ربك يومئذ المساق، أي إلى خالقك سبحانه وتعالى يوم القيامة المرجع إلى الحساب، الله تعالى يحاسبك يوم القيامة. وفي بعض التفاسير قال يسوقه ملكه الذي كان يحفظ عليه السيئات، إذن المساق المرجع. القول الثاني هناك ملك يسوقه كما تسوق الدواب والبهائم، ملك السيئات يسوقه يوم القيامة إلى نعم إلى مكان حسابه، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. ذكر هنا الله سبحانه وتعالى أربع مخالفات للكافر استحق بها العذاب، فلا صدق، لم يصدق أبو جهل أو الكفار بشكل عام، أبو جهل أو الكفار لم يصدق بالإيمان بالإسلام، ولا صلى لم يصلي. إذن هذا إما أبو جهل المخاطب به أو الإنسان بشكل عام الإنسان الكافر، فلا صدق ولا صلى، هاتان ثنتان. نعم، فلا هنا بمعنى لم، فلا صدق لم يصدق، ولا صلى لم يصلي، ولكن كذب وتولى. إذن الأولى عدم تصديق بالإيمان بالرسالة، الثانية عدم الصلاة ترك الصلاة، الثالثة الكذب بالقرآن الكريم، الرابعة التولي عن الإيمان، الكذب التولي عن الإيمان ترك الصلاة ترك التصديق ترك الإيمان ترك الصلاة الكذب بالقرآن الكريم تولي عن الإيمان. هذه الأربعة استحق بها أربعة أخرى، الوعيد في قوله تعالى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، أربع ذكر كلمة أولى أربع مرات بمقابل في هذه الأربع، تهديد بعد تهديد، وعيد بعد وعيد، أي وعيد أربعة لأربعة، فترك التصديق خصلة، والتكذيب خصلة، وترك الصلاة خصلة، والتولي عن الله تعالى خصلة، فجاء الوعيد أربعة مقابلة لترك الخصال الأربعة. طيب، ثم ذهب إلى أهله يتمطى، لماذا هذه لم تكن لها خصلة خامسة؟ الله تعالى قال فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى، هذه الخصلة كانت موجودة فيه وكانت عادته قبل التكذيب والتولي، فأخبر عنها إخبارا، قال قتادة أقبل أبو جهل إذا بختروا، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده فقال أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، فقال ما تستطيع أنت ولا ربك لي شيئا، إني لأعز من بين جبليها، فلما كان يوم بدر أشرف على المسلمين فقال لا يبعد الله بعد هذا اليوم أبدا، فضرب الله عنقه وقتله شر قتلة، شر قتلة نعم. إذن هذا مصير الكافرين، النكال والذل والصغار، لكن الله تعالى قد يمهلهم سنين طويلة، فلا نستعجل. إن لم نرى ذلهم في الدنيا فلا بد أنه حاصل له الكفار يوم القيامة يقينا. يتمطى يتبختر افتخارا بفعله، ذهب إلى أهله متبخترا. أولى لك فأولى، معناه ويل لك ثم ويل. الويل لك حيا، الويل لك ميتا، الويل لك يوم البعث، الويل لك يوم تدخل النار. إذن أربع مخالفات ويقابلها التهديد أربع والوعيد أربع مرات: الويل حيا، الويل ميتا، الويل يوم البعث، الويل يوم تدخل النار. أولى في كلام العرب، أولى في كلام العربي معناه مقاربة الهلاك، كأنه يقول قد وليت الهلاك، قد دانيت الهلاك. وأصله من الولي ولي قربة. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل من الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى. يقول الله تعالى: أيحسب الإنسان، يظن ابن آدم، أن يترك سدى، أن يترك، أن يخلى مهملا من غير أوامر من غير نواهٍ، هكذا كالبهائم؟ أيحسب الإنسان ويظن أن يترك مهملا؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى، أي من قطرة ماء تمنى في الرحم، تمنى، تراق، تصب، تسكب، قطرة ماء مهين من المني تراق في الرحم، سميت مني لإراقة الدماء. والنطفة الماء القليل في اللغة العربية، النطفة الماء القليل، يقال نطف الماء إذا قطر من القطر، أي ألم يكن ماء قليلا في صلب الرجل وترائب المرأة؟ ثم كان علقة، أي دم بعد النطفة، دم علقة جلطة، أي قد رتبه الله تعالى بهذا كله على خصة قدره، تراب، نطفة، علقة، فخلق فقدر سبحانه وتعالى، فسوى فسواه تسوية وعدله تعديلا بجعل الروح فيه، فجعل منه من الإنسان أو من المني، منه الهاء لمن تعود من الإنسان، جعل منه الذكر والأنثى، أو من المني جعل منه، خلق منه ذكورا وإناثا. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أليس الذي قدر على خلق هذه النسمة من قطرة من ماء، وتعالى خلق الإنسان العظيم القوي المفكر المبدع من نطفة قطرة ماء صغيرة جدا لا ترى بالعين، مذرة مستقذرة، أليس الله تعالى الذي خلق الإنسان بكل أعضائه وإجازاته قادر على أن يحيي الموتى؟ الإعادة أسهل من البدء كما ذكرنا سابقا. إذن بلى قادر على ذلك، أي أليس الله قادر على أن يحيي الموتى، على أن يعيد هذه الأجسام لك هيئتها والبعث بعد البلا؟ قل يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعد هذه السورة لما قرأ سورة القيامة، فقال في ختمها النبي صلى الله عليه وسلم: سبحانك اللهم بلى، أليس ذلك بقدر يحيي الموتى؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم: بلى. صلى الله تعالى أن يكرمنا بالجنة وأن ينجينا من النار. بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين.